قوم شراذم يخشى الواحد منهم ان يجتمع باخيه فيعذبان، شيء مفقود ان تجتمع الى الفك. فقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم جد الحرص على ان يوجد في المسلمين هذه الخصلة الاخوة. وفي الصحيحين قصة عجيبة تريد هذه الريبة التي كان يشعر المسلمون بها في مكة. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: اخبرني ابو ذر عن اول اسلامه، قال: علمت ان رجلا خرج بمكة يزعم انه نبي، فقلت لاخي واخوه هذا انيس اسلم ايضا وهو اخوه الوحيد، فقلت لاخي ارحل الى مكة ارحل الى مكة، وهو من غفار، ابو ذر الغفاري، فاعلم لي خبر هذا الرجل. قال: فركب اخوه ورحل، ثم رجع اليه بعد ايام وقال له: لقد رأيت رجلا يحث على مكارم الاخلاق ويقول كلاما ما هو بالشاعر، وانيس هذا اخوه كان شاعرا، قال: ويقول كلاما ما هو بالشعر. قال له ابو ذر: ما شفيتني. ثم جهز رحله واخذ شنة فيها ماء ورحل الى المسجد، المسجد الحرام. قال: فمكثت في المسجد لا اسأل احدا، لانه ان سأل ضرب عذب، وكانوا يتربصون بكل من يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فمكثت في المسجد يومي هذا لا اسأل احدا. فمر بي علي بن ابي طالب فقال: الرجل غريب اتبعني. قال: فتبعته ما يسأل احد منا الاخر شيئا. فلما اصبح الصباح رجعت الى المسجد ما اسأل احدا شيئا. فمر بي علي فقال: اما ان للرجل ان يعرف منزله؟ اتبعني. قال: فتبعته ما يسأل احد منا الاخر شيئا. فلما كان في اليوم الثالث رجعت الى المسجد ما اسأل احدا، كل هذا وهو خائف. قال: فتضعفت رجلا منهم، نظر الى رجل فوجده ضعيفا، فقال في نفسه: لو سألت هذا فاني امن غوائله لن يؤذيني. فتضعفت رجلا منهم فقلت له: اين ذلك الذي يقولون انه صبا؟ قال: فاشار الرجل الى القوم وقال: الصابئ الصابئ. قال: فقام القوم علي بكل مجرة وعظم، وانقلبوا علي حتى كأني نصب احمر من كثرة الدماء التي فالت على وجهه، مجرة وعظم، الشماريخ والعظام، وانهالوا جميعا عليه. قال: فمر بي علي وقال له: اما ان للرجل ان يعرف منزله؟ الا تخبرني بخبرك؟ فقلت له: ان امنتني اخبرتك. قال: لك ذلك؟ قال: اني اسال عن ذاك الرجل الذي يزعمون انه نبي. قال: فاتبعني فهذا وجهي، اي انا ذاهب الى هناك، وانني ساسبقك، فان رايت ما سيؤذيك ساصلح نعلي، فانك ان رايتني اصلح نعلي فانطلق ولا تنحني علي.